صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل دينك الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة. الحمد لله الذي وفقنا للقيام والصيام، نحمده ونشكره تعالى على التمام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فدخ في قفاه إلى النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم تقبل منا الحسنات وامح عنا السيئات وتجاوز لنا عن الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفقه لصالح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفقهم البطانات الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه. اللهم اجمع شملهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في أفغان وفي فلسطين وفي فلبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم طهر بيتك الأقصى عن الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايته للمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق عبادك جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق شباب المسلمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم وفق شيب المسلمين. اللهم وفقهم للطاعات. اللهم وفقهم للطاعات قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صلنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا وفارقنا الأهل والأولاد والأصحاب. رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في برك وبحرك وجوا من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا والباطل اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد والأصحاب. رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطوينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر جوابنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير أوطان، واحشرنا في زمرة المتقين، واشفنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا لوم بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا عدوا للإسلام إلا دمرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، دمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمرا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بالإذن المغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بالذنب المغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. وخذ لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا ولا تردنا عن جنابك، فإن وديتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم تقبل منا أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت في هذه الليلة أبسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.